على قلب ملهوش حد محتاج لحضن حبيب يقدر مع البعض. الغربة ملهاش حد على قلب ملهوش حد محتاج لحضن حبيب يقدر مع البعض. سكة اللي يروح على كفه شال الروح من غربة بين أحباب لعذاب تاني أشد أدهم يا عيني عليك يا هلطر الأحلام تلقاها أماني ونور حواليك نور حواليك وتصلحك الأيام يا جرح وراها جراح رح يجي يوم يرتاح ويلاقي قلبه براح بعد السنين يفرح. مش أسامي في التوهة والفرقة صبرين يا دنيا ومسرين